كثرت الأسئلة حول رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة ثناء الجنة والنار. ثناء الجنة والنار، ثناء الجنة ما حد يقول بهذا إلا الجهل، ما حد يقول ثناء الجنة، ما أحد يقول ثناء الجنة إلا جهل بن صفوان الكافر الضال المبل، ما أحد يقول هذا من أهل السنة. لهذا جميع أهل السنة صاحوا بجهمية وبدعوهم وضللوهم، إنما الكلام في ثناء النار. أما ثناء الجنة ما أحد يقول ثناء الجنة أبدا إلا كفر جهمية، اختلط الأمر على السائل. إنما الكلام في ثناء النار، ثناء النار هناك طائفة من أهل السنة نسب إليهم القول بثناء النار، في هذا بعض الأثار هو قول ضعيف مرجوح. الشيخ الإسلام لا يقول بهذا، الشيخ الإسلام له كلام صريح يدل على أن الجنة والنار، أن النار مثل الجنة دائمة لا تفنى ولا تبقى. ولهذا يقول الطحاوي: والجنة والنار دائمة كان أبدا لا تفنيان ولا تبيدان. الشيخ الإسلام صريح كلام له لا يقول بثناء النار، لكن ابن القيم رحمه الله له كلام في مدارج السالكين وفي كذلك أيضا في كتابة في كتاب الجنة وفي الجنة له ما يدل على أنه يميل إلى القول بثناء النار، وله أيضا كلام يؤيد القول ببقاء النار، فلعل له قولان في هذا. فالذي يظهر الله أنه لو قال له قولان رجع عن أحدهم، قول بثناء النار وقول بعدم ثنائها. ذكر هذا في مدارج السلف وفي غيره. أما شيخ الإسلام كلام صريح في بقاء النار. نعم.